هذا سائل يقول: هل حديث من ولي من أمر أمة شيئا رفق بهم ادخل فيه ولاية الرجل في أهل بيته؟ الجواب إيش؟ نعم، لأن من هنا ما هي تبعيضية أم بيانية؟ تبعيضية، يعني من أمتي ولا قل أولئك ولو كانوا أهل بيتي، فإن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعي في أهله ومسؤول عن رعيته، وإن المرأة رعية بيت زوجها ومسؤولة عنه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.